واجزه عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم, اللهم احقن دماءهم, اللهم احقن دماءهم وأصلح أحوالهم وفك حصارهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين, ونفس كرب المكروبين, وقض الدين عن المدينين, واشف مرضانا ومرضى المسلمين, وفك أسر المأسورين, وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين, اللهم أصلح فتيات المسلمين, اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره, والدرجات العلى من الجنة, والدرجات العلى من الجنة, والدرجات العلى من الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, نحن ووالدينا وجميع المسلمين, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا, ولا يخفى عليك شيء من أمورنا, نحن الفقراء إليك, نحن الفقراء إليك المنطرحون بين يديك. نسألك مسألة المساكين, نسألك مسألة المساكين, وندعوك دعاء الخائفين, دعاء من خضعت لك رقابهم وذرفت لك عيونهم وذلت لك جباههم. اللهم لا تردنا خائبين, اللهم لا تردنا خائبين, ولا من رحمتك مطرودين, ولا عن بابك محرومين, برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.